نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقولون من زرع حصد ومن جد وجد، وهذه حقيقة، أن من زرع حصد، ولكن من زرع ينبغي أن يعرف أصول الزراعة. وأصول الزراعة هو أن تضع ما يترتب عليه وجود الزرع من حب أو من غرس أو ما شابه، وكذلك تحتاط له من الآفات التي يمكن أن تهلكه. فكم من زرع وضع زارعه حبة وحرس أرضه، ولكنه مع ذلك لم يحصد. لماذا؟ لأن الآفة أتلفت زرعه. والدين شبهه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بالزرع، فقال عز من قائل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه الشجرة هي لا إله إلا الله، هي الإيمان، هي الإسلام. أصلها ثابت في الأرض، ضارب بجذوره، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهناك زرع آخر لم يسلم من الآفة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، زرع تالف أكلته الآفات وأفسدته، وبالتالي صار شكلا بلا مضمون. فإذا أردت أن تحصد منه شيء لم تجد، إذا أردت أن تحصد منه شيء لم تجد. فالشجرة الطيبة التي روعي في زرعها أصولها وعوفيت أو حميت من آفتها، تضرب بسبب سلامتها من الآفات وبسبب إحسان إنباتها وزراعتها، تضرب بجذرها في الأرض وتضرب بفرعها إلى أعلى، ثم إذا أريد منها الثمر أي الحصاد وجد. فتحقق المعنى: من زرع حصد. وأما الشجرة التي لم تسلم من الآفات وهجمت عليها الآفات فأفسدتها، وخاصة في جذرها أي في باطنها أي في أصلها، فإن هذه الآفات تجعل من الشجرة مجتثة لا عمق لها ولا أصل لها، وبالتالي لا نفع لها، وبالتالي لا ثمر لها، فلا حصاد منها. وما الذي يريد أن يحصده العبد من دينه؟ أن يكون في المسلك من المتقين، وأن يكون يوم القيامة من الفائزين. أنا أريد أن أحصد من زرعة ديني، من الكلمة الطيبة، الشجرة الطيبة، أن أكون في مسلكي من المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأيضا يقول عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المرجو من الشجرة الطيبة، هذا هو المرجو من الحصيد والحصاد من زرع سليم. ويحق عليك أنك فعلا زرعت وأنك فعلا حصدت، ثم تأتي يوم القيامة من الفائزين. هذا هو الحصيد وهذا هو المرجو. وكل هذه المقدمة لابد أن تستسير في وجدانك ونفسك سؤالا: ما علاقة ذلك بالدين؟ أو ما هو ترجمته؟ إن كان حتى المثل قد ضرب في القرآن، بل وضرب في السنة أيضا، بأن الدين كالزرع، إما أن يكون زرعا مباركا طيبا يحصد منه التقوى والفوز يوم القيامة، وإما أن يكون زرعا تالفا أصابته الآفات فأكلته. والمثل الأول مثل المتقين، والمثل الثاني مثل المنافقين الذين دخلت الآفات على دينهم فلم يعد لهم منه إلا مجرد الشكل، بحيث أنه شكله زرع، شكله شجرة، لكن اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا ما الذي ينبغي أن يمليه علينا مثل هذا المثل؟ هو أن نتساءل بقوة: كيف نزرع زرعا لا يصير خبيثا؟ كيف نزرع زرعا نحصد منه؟ وبالتالي السؤال إذا ترجمناه على حقيقة ما يتعلق بالدين: كيف نقيم دينا يمكن أن يؤتينا ثمارة من التقوى في المسلك ومن الفوز في الآخرة؟ ذلك يكون بأمرين كما هو في الزرع. الأمر الأول إقامة الزرع على أصوله: هذه نبتة تنبت في هذا المكان في هذا المناخ، تتوفر لها المياه المطلوبة والتربة المطلوبة. هذه تسمى شروط الإسلام، شروط الإيمان، مقتضيات الدين، التي ذكرت حضراتكم مرات ومرات بأننا ينبغي أن نتعلمها، من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، من الولاء، من البراء، من شروط لا إله إلا الله، من أصول الإيمان، حتى لا نقف عند حد التسبيح والصيام والتلاوة القرآن فنقف عند الصورة دون المضمون. فهذه أصول الزرع. والأمر الثاني هو النظر إلى الآفات بحيث يتجنبها الزارع لئلا تصيب الزرع. فكم من إنسان أقام دينه ثم دخلت عليه الآفة فأفسدت زرعته فلم يحصد منها شيء. ولذلك علمنا الله عز وجل أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإذا أردنا أن نترجم هذا المعنى على المثل الذي ضرب: ربنا لا تفسد نبتتنا ولا تفسد زرعتنا بعد إذ قامت، لأنها يمكن أن تفسد، يمكن أن تفسد، يمكن أن يضيع دين الإمام بكلمة، كلمة آفة من السب أو الطعن أو التحقير أو الإزراء. كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه في أحد الغزوات، وهم في الطريق تسلوا بالكلام فنالوا من النبي وأصحابه بشيء من الاستهزاء، نكتة، مثل، زي ما أنا أتكلم مع واحد فاتريق عليك كده: وشفت صاحبك عامل إزاي وطويل كده وشكله عامل زي البتاع ومع منظره كذا مش عارف بدقنه ورجله. فأسخر منه والله عز وجل يخفى عليه خافيه، فعلم بأمرهم، فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. أي أن استهزاءهم بالنبي كان من الآفات العظيمة التي تحرق الزرع. ألا يقال لك أن هناك آفة كذا أو منت كذا تصيب الزرع تحرقه؟ يقول لك الزرع اتحرق، مش اتحرق بالكبريت، إنما دخلت عليه آفة أفسدته ولم تعد له إلا الحطب. كذلك في الدين، قد يكون لك دين قائم كما كان من هؤلاء القوم، حتى وإن قال المفسرون أن كان بعضهم منافقين لكن كان منهم مؤمنين، بدليل أن الله قال: قد كفرتم بعد نفاقكم. ثم المنافقون كفار، بل هو شق من الكفار لأنهم في الدرك الأسفل من النار، إنما قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أمر لابد أن نتفهمه، أن الزرع قد تقوم وقد تدخل عليها من الآفات، وهذه مسألة ينبغي أن تسترعيها اهتمامك. لماذا؟ لأنك عندما تكون في أرض، هذه الأرض كلما زرع فيها الناس زرعا، هذه أرض موبوءة، منتشر فيها من الآفة ما يفسد الزرع، يقول لك القطن اتحرق، يقول لك ده مش عارف الخضار جرى له ايه، ده أصابته الآفة، ده أصابته المنة، مش عارف عمل ايه. بلغة الناس، عندما تكون هناك وباء، وباء من المستهزئين بالدين، وباء من المتربصين، وباء من المذيعين والمذيعات والدعاة، من دعاة التحرر ومن دعاة الانطلاق ومن دعاة الطعن في الدين والنظر إلى الدين على أنه شيء من التخلف والرجعية والتحجر، عندما تجد أن الإنسان إذا ذكر سنة أو إذا ذكر حديث صحيح لا يعجب القوم، قامت عليه الدنيا ولا تقعد، وكأنك ينبغي أن تحرق هذا الشجر وهذا الزرع. عندما تكون في أرض انتشرت فيها الآفة وتسلط عليك القوم، لابد أن تحتاط، ولابد أن تتخذ من أسباب منع الآفة، خاصة أن الأمرين اللذان ذكرتهما لكم وهما إقامة الزرع ومنع من الآفات، إقامة الدين ومنع مما يهدمه أو يبطله، قد هدانا الله إليها في الكتاب. القرآن بمجمله ثلاثة أمور، بمجمله وبتفصيله خمس، أما الثلاثة فهي: كيف تقيم الدين، كيف تقيم أنت دينك، وما الذي يهدمه، وخوادم الدين. كيف تقيم دينك؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل دي مقومات إقامة الزرع. ثم معاول الشر، معاول الهدم، الآفات. ما تسأل راجل فني زراعة يقول لك الأرض هنا فيها آفة كذا وفيها آفة كذا، رش عليها مبيد كذا ورش عليها مبيد كذا واعمل فيها كذا واحميها من كذا، من باب أنه متعلم ويعرف مثل ذلك. كذلك في الدين، لم يترك الله عز وجل لنا أن ننظر في الآفات بحيث نتصور أي آفة من عندنا أو أي شيء، قد نظن الحق مبطل، بل بين لنا وعرفنا طريق الآفات وعرفنا المسالك التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الآفات. فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى أخبرنا في كثير من الآي ما يمكن أن يترتب عليه هدم الدين، فساد الزرع، فقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال: ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال عز من قائل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال عز من قائل إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال عز من قائل إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون إلى آخر الآيات. وكثير جدا من الآيات فيها ذكر الآفات التي يمكن أن تهدم الدين. إن الزرع قد يكون صحيحا وينبت ويثمر ثمارا بقدر، يقول لك والله الأرض طلعت 10 أردب، تاني يقول لك ده الأرض طلعت 20 أردب، نفس المساحة ونفس الزرع ونفسه، وآخر يقول لك ده طلعت 8 أردب، المهم أنها أثمرت. صحيح أن البعض يثمر أكثر من البعض، والبعض أتقى من البعض، والبعض أخير من البعض، لكن كله في دائرة المثمر. أما أن تقول له يقول لك ده الأرض اتحرقت، ده زرع اتحرق ما جابتش ولا حباية، يبقى ده معناه أن الزرع انهدم، يبقى ده معناه أن الدين نقض. فما دام دينك سليم ليس شرطا أن يكون الأجود، فإن زرعتك ليست كزرعة أبي بكر، وإن زرعتك ليست كزرعة عمر، لكنها زرعة، ولكنها تثمر، لكنها زرعة ولكنها تثمر، حتى وإن أتت بكم من أقل، لكن المهم أن تكون صحيحة. فالعبرة في هذا الكلام أن تفهم أن الدين له مقومات تقيمه حتى يصير صحيحا سليما، شجرة سليمة، وله مقومات تهدمه أنت مطالب أن تحتاط لذلك. والله الذي لا إله إلا هو إننا لنتعرض إلى حرب إبادة للدين قبل أي شيء بإطلاق عنان أولئك الجاحدين والمغتاظين والذين قبأوا البغضاء في النفوس من المذيعين وغيرهم ومن الفنانين ومن الصحفيين ومن كل واحد له رغبة وكل واحد له وجهة وكل واحد له قبلة. وأنت تعلم أن رأس مالك دينك، وأنت تعلم إن خرجت به فأنت من الفائزين، وأنت تعلم إن خسرته فقد خسرت الخسران المبين. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. تنبه، أنا لا أطالبك أن تكون أبا بكر، أنا لا أستطيع ذلك، وأعلم أنني لي من العجز ومن الوكسة ومن القلة، لكني أطالبك أن تحافظ على زرعتك أن تبقى سليمة بلا آفة. ليس شرطا أن تكون أجود الزرع، لكن شرط أن تكون زرعا سليما يثمر ولو القليل، وأنت تعرف أن ربك كريم ويقبل منك القليل ويجزيك عليه بالكثير. المهم أن يكون شجرتك مثمرة ولو بالقليل. نحن نتعرض إلى حرب إبادة في الدين تتطلب منك أن تحافظ على زرعتك، أن تحافظ على دينك ولو وحدك، ولو وحدك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، انظر إلى التبيين القرآني، يذكر الله لنا في هذه الآية آفة من الآفات، أن حولك قوم ومعك قوم ويحيط بك قوم استحبوا الدنيا وتمالأوا على كل ما فيها من حرام، فصار متعتهم في الزنا، وصار صولتهم في المخدرات، وصار مالهم في الحرام وفي التعاطي ما يأتي بالأموال بغض النظر. والمال شهوة، والمخدرات شهوة، والزنا شهوة، بحيث يقول لك احيي لي النهارده وميت بكره، عايزين نعيش زي الناس اللي فوق اللي أبى، احنا مش أبين، احنا في القاع. والله الذي لا إله إلا هو لو أني أنا في قاع القاع بديني فأنا أكثر واحد آبب. لماذا؟ يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان في لغة الدنيا في قاع القاع، كان في العشوائيات عشوائيات العشوائيات، ينام على حصير يعلم في جنبه الشريف، ينام على الأرض، مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، عشوائيات العشوائيات. لكن ماذا شأنه؟ كان آبب ولا كان في القاع؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. كان آبب قوي، ما فيش حد آب أكتر من كده. إنما الناس ترى أن كلما عمقت في الطين والوحل وتركت دينك وتنكرت له، وكان تنكرك له وركوبك للدين سبيل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، مصدر، أن تميلوا ميلا كبيرة شديدة عظيمة. شوف، انظر ثلاث حاجات، شوف الوصف، أن تميلوا كافية، لا بل قال ميلا، واللفظ إذا جاء مصدرا يدل على تمام المعنى، يعني ميلا ما بعده من ميل، ميلا ثم بعدها وصف بأنه كبيرة، بأنه عظيمة شديدة. فقال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه. ثم يقول سبحانه وتعالى ودوا ما عنتم، إن حولك من القوم من وجدوا أنهم إذا تكلموا بما يهدم الدين فإن ذلك سبب علو، قد يتقاضى ملايين في أن يتكلم يركب الدين ويتخذ مطية. فقال الله تعالى اعلموا أن مثل هؤلاء الذين حولكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في إفساد دينكم، والخبال هو الإفساد، وإذا كان في العقل سمي صاحبه مخبولة. ودوا ما عنتم، يعني تمنوا ما عنتم. وما معنى العنت؟ العنة الشدة، والعنة القهر، والعنة المشقة، والعنة التضييق. ولو شاء الله لأعنتكم، ضيق عليكم بأحكام شاقة شديدة. عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه ما يشق عليكم، وعزيز عليه ما يكون ما فيه إعضالكم في دينكم. ذلك لمن خشى العنة منكم، العنة العزوبة ومشقة عدم وجود المرأة في الحل مع مكابدة في ذلك. هذه معاني العنة في القرآن. ودوا ما عنتم، بمعنى أنهم يتمنون ويتمنون ويتمنون ما فيه ضلالكم وصرفكم عن دينكم. وهذا أمر أنت الذي تحتاط. إذا زرعت زرعا في أرض رملية ولا طينية ولا، وبعدين فجأة من غير مقدمات لقيت الزرع اصفر واحمر والورق بيتاكل، هل ستوقف الجو؟ هل ستوقف الدنيا عن دورانها؟ أم ستحتاط لزرعك وتتخذ الأسباب التي تمنع عنه تلك الآفة؟ ما الذي تملكه؟ هل تملك أن تغير الكون؟ لا تملك أن تغير الكون، لكن تملك أن تحافظ على دينك. إن خطابي معكم دائما في الحد الأدنى الأدنى الأدنى من القدر في الدين. نحن أمة جعل الله فينا الشهادة على الأمم، جعل الله فينا القيادة للأمم لتكون أمة وسطة وتكون شهداء، والشهيد هو القائد. عندما أقول لك فين الولد يقف ألف على الصف على الفصل، فيكون شهيدا على من يخطئ، وشهيدا على من يتكلم، وشهيدا على من لا يقوم بما عليه. دائما يختار الأول، هو يكون قائدا على الصف على الفصل لتكونوا شهداء على الناس. نحن أمة كتب عليها قيادة الأمم للحق، والحرص على أن تدين الأمم بهذا الدين الخاتم الذي من دان بغيره لا يقبله ربه. علمونا أن اليهودية دين، نعم أصلها، والنصرانية دين، نعم أصلها، لكن والله لو دان الإنسان بأي دين منها أو بغيرها ما تقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ده مش قرار يا أخوانا، ده مش قرار وزاري ولا لائحة شركة، ده قرار الملك الذي أنت عبده، الذي ماض فيه حكم، ماض فيك حكمه، الذي لا يكون شيء فيك ولا في كونك ولا في أحد ولا في العالمين إلا ما شاء ربك. كل ما يكون في الكون من مما يرضيك ومما لا يرضيك شاءه ربنا عز وجل، ولا يمكن أن يكون إلا إذا شاءه. حتى ما لا يرضيك ممن يظلموك أو يؤدون لك ما لا يرضيك، يقول ربك ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، حتى تعلم أن كل أمر بمشيئته. نحن أمة جعل لها القدم السبق، نحن أمة جعل لها الحشر السبق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم أولها في الحشر. آخر أمة جت هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سبقتها أمة عيسى وسبقتها أمة موسى، لكن نحن الأسبقون الأولون، ميزت. ومع ذلك نحن أكثر الأمم في هذه الأزمان تفريطا في الدين، حتى صرنا أمة غسائية لا وزن لها ولا قيمة. لو 10 بهائية ولا لو 10 بوذية ولا لو 10 هندوسية ولا لو 10 من أي ملة يستقبلوا، يعمل حسابهم، يقرر لهم حقوق، ينظر لهم بنظرة الاحترام، ونحن ملايين مملين لا قيمة لنا بسبب أننا فقدنا سبب عزتنا. أنا مطالبتي لنفسي وإياك أن نمسك بالقدر الذي إن فرطنا فيه لم يعد لنا من الدين شيء، وهو أمر القلب وأمر المحافظة على نبتتك لئلا يصيبها الآفة المضرة، لئلا تضيع نبتتك. إننا ما دلنا بالإسلام أو ما فضلنا الله عز وجل على غيرنا بأن جعلنا من أبوين مسلمين فصرنا مسلمين ولو بالميراث إلا فضلا من الله عز وجل، وعلى أمل أن ننجو عنده يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. هذا هو الأمل. أنت تعرف أن لك حفرة ستملأها بعد سنة، سنتين، شهر، شهرين، ساعة، ساعتين، كبير أم صغير. الموت لا يعرف سن، والموت لا يعرف سبب. ماذا يعرف الموت؟ الموت يعرف أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. عد نفسك في الموتى، عد نفسك مكفن، لكن بقي لك وقت تملأ به الحفرة. لا تعد نفسك خالد في الأرض، ولا تعد نفسك بأنك باق لا فناء لك. فوالله العظيم، فوالله إن من عد نفسه في الموتى واستعد لذلك اليوم لهو من أنبه الناس ومن أكيس الناس. المؤمن هو فطن كيس. المؤمن الكيس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، زرع زرعة يحصد منها. إن من أشق الخزي والخسارة أن يأتي العبد يوم القيامة فيجد صفحته ويجد كتابه أسود، يجد صفحته سوداء، ويعطى كتابه بشماله وهو يظن أنه على شيء، وهو يظن أنه على شيء. لكن من دان وعمل لما بعد الموت لعل الله عز وجل يعظم له الأجر، ولعل الله يغفر له التقصير وما أكثر عندنا، ويغفر له الزلات وما أكثرها في حالنا. أنتم تعلمون أننا أمة لها من العز ما لها، لكن نحن بذاتنا ضيعنا ميراثنا، فصرنا نقول جدي كان كذا وجد جدي كان كذا، أما أنا فحفيد تالف، أما أنا فحفيد لم أحسن. المحافظة على الميراث فلا بد أن نستوعب ذلك ونتدبره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم اعلم عبد الله أنك ينبغي أن تحتاط لزرعتك، لأن الزرع بطبيعته قد أخبرك ربك أي الدين تحيط به الآفة شئت أم أبيت، وأنت مطالب من أصول فن الزراعة أن تقيم الزرعة وأن أيضا تسلك مسلك إقامتها موازيا مع مسلك المحافظة عليها من الآفة، أي مسلك دفع الآفة والتنبه لها، خاصة إذا كان الأمر الطبيعي لمثل هذا الزرع هو تمالؤ الآفات عليها. وما أخبرنا ربنا عز وجل به في الكتاب يبين لنا أننا ينبغي أن نهتم اهتماما شديدا بدفع الآفة عن ديننا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فما تأمرنا عندما نكون ذلك؟ وهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ونحن لم نعتد الاهتمام بديننا، نحن ورثنا الدين وورثنا مسالكه، واعتدنا صلاة على حسب العادة، واعتدنا دينا على حسب الموروث، دون أن نجرده، دون أن ندقق فيه، دون أن ننظر هل هو مطابق للائحة الشرعية أم لا، دون أن ننظر هل أصابته آفة أم لا. وأنا أخبرت نفسي وإياكم من قبل أن من الناس، أي من المسلمين، من يسأل عن لا إله إلا الله في القبر، من يسأل والمعنى السؤال عنها كدين وليس السؤال عنها كلغة ولا كأحرف، لا إله إلا الله، فيكون الجواب من البعض ماذا؟ إن من الناس من يسأل عن في قبره عن لا إله إلا الله فيقول: ها ها ها، كواحد يسأل عن أمر تائه عنه. أرأيت إن سألت زوجك، أرأيت إن سألت ابنك أو صاحبك أو شريكك عن شيء ما فيفاجأ به فيقولك: ها ها ما عرفش. كذلك يجيب العبد في القبر: ها ها، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. إياك أن تترك زرعتك لغيرك فإن غيرك متربص بها، إياك أن تترك زرعتك لغيرك فإن غيرك يجعل من المبين من التوالف ومن الآفات قوى موجهة. تخيل لما واحد يكون واحد جايب غيط ويروح جايب مبيد ولا جايب مش عارف كبريت ولا معرفش أشياء بتاعة الزراعة ويرشها على زرع زجاره من أجل إتلافه والتعجيل بإفساده. نحن يرش علينا مش كبريت، تضليل على تكفير على إزراء على طعن على إرجاء على بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. مدام بتقول لا إله إلا الله طمن، فتلاقي نفسك غرقان في دي وغرقان في دي، وكمان في نفس الوقت ما بتتقيش الآفة إلا من رحم الله تعالى. فلا بد أن نتنبه. أنا بالنسبة لكم كالنذير العريان الذي يحب المسلمين ويحب النصح لهم، إيمانا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، جماع الدين وقوام الدين وتنقية الدين بماذا؟ بالنصيحة. فما النصيحة إلا تجويد الشيء، وكانت العرب تقول نصحت العسل ونصحت اللبن إذا نقته من شوائبه. الراجل بتاع اللبن بيبقى عامل فوطة كده ولا شيء يصب فيه اللبن في الإناء الآخر ليصف فيه اللبن القادم من شوائب كثيرة تكون قد خلطته أثناء الحلب والجمع، هذا يسمى نصح، أي أنه يخليه من شوائبه. كذلك عندما تنصحني فإنني يكون عندي من الشوائب والآفات المتعلقة بمسالكي ومفاهيمي، فأنت بنصحك تنقيها، دي شعرايا ودي آفايا ودي أشايا ودي حشرايا، فعندما ينصحك ينقيك. ولذلك أحب الناس، أحب العبد إلى المؤمن من ينصحه، كما كان يقول عمر: أحب الناس إلي من أهدى إلي عبدي، من أهدى إلي عيبي. لماذا؟ لأنك إن نبهتني إلى عيبي أو آفتي أو قصوري أو نقصي فإنك بذلك أهديتني هدية عظيمة، وخليتني من عيب كان يمكن أن يعود علي بالخسران في ديني ودنياي. كم من عبد نصح فقبل النصح فصار من خير الناس، وكم من عبد نصح فرد النصح فهو من أشر الناس، لأنه أتته النعمة فكفرها. والله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فما أتكلم معكم بذلك من برج عاجي، بل أنا أحوج لما أقول منكم، وما تكلمت به صنعة ليست هذه صنعتي، وما تكلمت به روتين أو ملء الفراغ. قضاء جمع نسمع كلمتين كده ويلا الله حي ويلا قمنا ركعتين والحمد لله خلصنا من الجمعة دي وقبل الجمعة اللي بعدها، لا، إنما لأن هذه هي الموعظة الفريضة، الموعظة الفريضة التي يلزم العبد أن يسمعها. فكان لزاما على من يقولها أن يختار لهم ما ينفعهم. وصدق العز بن عبد السلام إذ يقول: من نزل بأرض انتشر فيها الزنا فحدثهم بحرمة الربا فقد خانهم. من نزل بأرض انتشر فيها الزنا فحدثهم عن حرمة الربا، والربا حرام، والكلام في حرمة الربا صواب، لكنه ليس مرضهم وليس حاجتهم وليس آفتهم. فهذا هو، هذا هو. وبالتالي أنت ينبغي أن تسمع لا بلغة الناقد ولا بلغة الطاعن، ليس هناك ما يقتضي نقدا ولا طعنا، إنما اسمع بلغة المنتفع، بلغة المهتدي، بلغة من يميز القول، فإن وجدت فيه خيرا فاحمد الله، فاحمد الله، وسل الله أن يرزقك به العمل كما رزقك به العلم، ولح على ربك أن يحفظ عليك زرعتك، ولح على الله عز وجل أن ينجيك حتى يخرجك منها غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فأنا أقول لك ما علمنا الله إياه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله، دينه عنده، دين عنده، دين لكن ضعيف، عنده شجرة لكن ما تستحملش الهوى، لو وجهت إليها مروحة قطمتها من ضعفها، لكن شجرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. سل الله العافية، وحاول دائما خشبة تزرعها جنب شجرتك، عود تمتن به شجرتك، تنظر إليه، تعلم دينك واسأل عنه. وأنت تعرف أن أمر الدين على مسلكين، إما أن تكون من أهل العلم فقد من الله عليك بما ينفعك بل وينفع غيرك، فاستقي مما عندك ما دام عندك مية. طب وإن لم يكن عندك مية سل. ولذلك جمع الله في المسلكين في هذين في آية واحدة، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إن كنتم تعلمون فعندكم ما يكفيكم، طب وإن كنتم لا تعلمون فريضة عليكم أن تسألوا. ليس شرطا أن تكون عالما ولا واعظا ولا خطيبا ولا مرشدا ولا معلما ولا مفتي، إنما شرطا أن تكون مسلما وأن تهتم بإسلامك وأن تعرف أنه دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. شرط أن تكون مسلما إسلاما يرضي الرب عز وجل، أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن نؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله. ونحن كما ترون القرآن يحتاج إلى مراجعة، يقول القوم هكذا، والسنة كلها ضلال، بدليل أن البخاري ومسلم طلع هراء وطلع فنكوش وطلع بكش. هل هذا يقبل؟ الأمة تهتدي به، تهتدي بالكتاب والسنة جيلا بعد جيل وتعظم القدر. ده جدي وجدك وأمي وأمك كان يقول لك والبخاري يا شيخ ما حصل الشيء الفلاني، يقسم به كما يقسم بالمصحف، وليس صح أن يقسم بالبخاري، إنما كان يقسم به من باب ماذا؟ من باب تعظيمه، أنه يرى أن البخاري ده زي المصحف. والأمة أجمعت، الأمة، عشان لما يجي لنا شوية برابير يطلعوا لنا البخاري ونحن كمان نسكت والموضوع معانا سهل وبسيط، وممكن أنت تلاقي نفسك بتقول لواحد يا عم بلا بخاري بلا بتاع، ده طلع دجل، فتفقد حتى قوام دينك وتضيع دينك بيدك. كان الناس ينظرون إلى البخاري على أنه بعد كتاب الله، وأجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري، الجامع الصحيح، اسمه كده، اسمه الجامع الصحيح. الحاصل أن الآفات تحيط بزرعتك، وإن لم تتنبه لها وإن لم تراعيها فإن ذلك سيكون سببا لهلاكتها. واعلم أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأن الهوى يجري من ابن آدم، الهوى يتحكم في ابن آدم. أنا كآدمي، أنا وأنت وكل الآدميين نميل إلى الشهوة، نميل إلى الهوى بتركيبنا بطبيعتنا، وبالتالي أنت مطالب أن تجاهد في الحق، ولذلك لن تهدى بمجرد النوم وانتظار الهدى وحي، بل ستهدى بشرط المجاهدة في الله، طلب الحق، السؤال عنه، الإحساس بأن الدين في خطر وأنك مطالب تحافظ على دينك وأنه رأس مالك وأنه ثروتك وأنك إذا خرجت به فقد فزت وإن خرجت بغيره فقد هلكت. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من الفائزين. لابد أن تسترعي ذلك، لابد أن تسترعي ذلك. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والهداية لا تأتي إلا مع المجاهدة. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، بالله عليك يا أستاذ يا دكتور يا مهندس يا تاجر يا عم فلان يا عم الحج، بالله عليك كم جاهدت في دينك؟ كم سألت؟ كم تعلمت؟ كم اهتممت؟ كم درست؟ كم شغلتك مسائل الدين؟ والله العظيم كان الواحد يذهب إلى الحج ويجد الناس قادمة وتكلفت وخرجت مع شركات بأموال كبيرة، 70-80 ألف جنيه من أجل أن ينام ويأكل ويضع له مكسرات، ثم لا يعرف حكما واحدا في الحج، فيأتي يسأل عن أشياء لا يسأل عنها طفل. طفل، فإذا قلت له ألم تتعلم قبل أن تأتي؟ ألم تسأل أحد؟ أعددت المال وقدمت للحج قبلها بشهور؟ هل درست وذاكرت؟ ده أنت في مشروع أكتر من دكتوراه، ده أنت في مشروع أكتر من أعظم ترقية في الدنيا، ده أنت في مشروع يفرق معاك إنك ترجع كيوم ولدتك أمك. لم يرعى انتباهك، لم يأخذ منك جهد. يأتي الناس يسألوني وأنا في الحج أسئلة لا يسألها طفل، لكن أقصد أقول لماذا؟ لأننا لا الأمر دينكم هو ما كرمكم الله به، فاحفظوه ورعوه وأقيموه، وكلما أقمت كلما علوت. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأسأل الله أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، ردنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض أنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا المجاهدة في سبيلك التي ترزقنا بها الهدى يا رب العالمين. احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب احفظ بنات المسلمين ونساء المسلمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم، وسلمهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا نساءنا وأولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وارزقنا برهم وارزقهم برنا، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب أنجي المؤمنين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم أنجي المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، وخفف عنهم كل وطأة وكل بأس يا رب العالمين. يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، وخفف عنهم ما هم فيه في مشارق الأرض ومغربها. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم فرج كرب ولدي وفك أسر، ورد علي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. استودعتك إياه فإنك لا تضيع لديك الودائع. فضنا بحفظك واكلأنا برعايتك، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.